ويظن الناس انهم لو قالوا بالمعية اي ان الله يخل شيء او يضل شيء المخلوقات، لا، هو سبحانه وتعالى معهم بعلم واحاطته وبقية الانواع التي تكلمنا عليها فيها. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش وانه معنى حق على حقيقته، مش معناه حقيقته يعني هو مع الناس بذاته، هو في الارض بذاته، لا، لا يحتاج الى تحرير، ولكن يصنع عن الظنون الكاذبه التي ظنها الحلوليه والاتحاديه، مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تقله او تظله، لاننا نفسر فيه بمعنى المعنى الاول ان كانت فيه بمعنى الظرفيه فالمراد بالسماء العلو المطلق، كل ما عليك هو السماء، كل ما سبق فهو، واما فيه بمعنى عاش في معنى على لأصلبنكم في جذوع النخل اي عليها، قل سيروا في الارض اي عليها، تسيحوا في الارض اربعه اشهر عليها، ففي تاتي بمعنى على، قال ان السماء تقل او تضل، وهذا باطل باجماع اهل العلم والايمان، فان الله قد وسع كرسيه السماوات والارض، والكرسي هو جزء من العرش، فالمدرج او المرقى ولا يفسر بالعلم، وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا، وهو الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، طب يمسك السماوات والارض، طب هي في قبضته سبحانه وتعالى كالخردله في كف احدنا وفي قبضه احدنا، قال ومن آياته ان تقوم السماء والارض بامره، فهي قائمه بامر سبحانه وتعالى ومهيمن عليها مسيطر عليها، قال وقد دخل في ذلك الايمان الآن كل الفصول دي اللي ذكرها دخل الإيمان بالله، الأصل الأول الركن الأول أن تؤمن بالله وملائكته معنا وكتب، كل هذا داخل في الإيمان بالله الركن الأول، قال وقد دخل من ذلك الإيمان بأنه قريب مع علوه مجيب، فما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة في القربية ومعيته لا ينافي ما ذكر من علو وفقر، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء، ولم يستشكل الصحابة رضي الله عليهم شيئا من هذا، فأثبتوا العلو والمعية وأثبتوا الفوقية والقرب والدنوب، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع العلو، وهو عليم في جنوبه قريب في علوه، ثم بعد هذا فصل في الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله حقيقي، يقول ومن الإيمان بالله وكتبه، غير العبارة الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوق، ومن صفات الله الكلام، ومن الكلام القرآن، منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود يفسر بمعنيه، الضمير في قائله يعود إلى الله القائل،

وصلوا إلى اليهود قالوا أرنا الله جهرة، وحديث تحديث متواترة ضربوها بمعنى التأويل، وقالوا يقولون وإن الناظرة مش المقصود ناظرة يعني إنها تنظر، إنما الناظرة بمعنى منتظر، ومنهم من قال إله مفرد إله ليس بحرف الواحد حرف المحور. وقد تكلمنا على هذا المكان، والأشاعرة لا عايزين يقولوا بقول أهل السنة ولا بقول المعتزلة، ها وده بتمعين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قالوا يرى لكن لا في جهة. شوفوا بقى التناقض، حتى قال العلماء من قال بهذا المقال فقد وضع عقله في قبر، يضحك عليه الناس يقول شوفوا عقلك زي الزي مش عقلي كويس، قالوا لا كأنه وضع عقله في قبر، فقالوا انظروا شوفوا عقلي جميل ازاي، فضحكوا عليه قالوا انت تقول يرى لا في جهة، لأنه يلزم من هذه المقالة أن لا رؤية. عرفنا يا إخوان؟ قالوا هنا وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان لأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا في أبصارهم كما يرون الشمس صحرا ليس دونها سحاب، أي في الوضوح فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء كما يرون القمر ليلة القدر، لا يضامون في رؤيته ولا يضامون في رؤيته، إما بتشديد الميل وإما بتشبيه يرونه سبحانه هم على صراط القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما شاء الله، ثم سيتكلم في أصل فيما يتعلق في اليوم الآخر، وخير إن شاء الله.